بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنندلي أنا درسة كتك كتاب رسالة في الرد على الرافضة، رسالة العلامة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. تتلشيليه بعد كسوما maneno ya uongo walionasibisha kwa al-Imam Ja'far Sadiq Ja'far bin Muhammad bin Ali. Anasema fanzur ila haula'i al-kadhaba, watazame hawa waongo, al-fasaqa, mafasiqi, ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح حاشاهم. نكتغاني أمباتو ونكنا سبيشا وأهل البيت كتك مامبو مبايا حاشاهم نواو والها وقواهف. قال الله تعالى أمسيما الله ليتكوكا كتك سورة البقرة 163 أنسمى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أنسمى قال الله تعالى أنسمى الله ليتكوكا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك تنكو جعليين نيني أمة ومحمد ومني أمة وسطا أمة وسطا مليون الوسطية عدلا خيارا عدلا خيارا وادلف مليوبورا. تمكوجي عليني قبنيني أمة أمة موادلف أمة أليوبورا سيس. تمكوجي عليني قبنيني أمة ومحمدي ni ummatan wasata ay adlan khiyara waadilifu wa bora. Aya hii imeshuka kwa masahaba, wakati inashuka hii aya Allah anazungumza nao. Maana yake mna alwasatiya, mna ule ukati na kati katika mambo yenu ya dini, na ukati na kati, hamna alghulu wala hamna aljafa, hamna alifrat wala hamna atafrit, mko kati na kati. Ghulu iko kwenye ncha hiyo, jafa iko kwenye ncha hiyo. Kwenye jafa hamuko, kwenye ghulu hamuko, mko wapi? Wasata, na alwasatia katika mambo yenu. Hamna tafriti wala hamna ifrati, mko kati na kati kwenye kila jambo lenu katika mambo ya dini. Ndivyo sisi tulivyokujaalieni nyinyi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinyume na nyumati nyingine. Nyinyi mna alwasatia mpaka kwa manabii, jambo ambalo haliko hivyo kwa nyumati nyingine. Dhahiri mfano mna alwasatia kwa manabii baina ya wale watu ambao wamechupa mipaka kwa manabii wao, kama vile manaswara wanaghulu kwa manabii, wako kwenye ncha ya alghulu kuhusu manabii. Manaswara wako kwenye ncha ya ghulu, ya kuchupa na kupituka mipaka. Lakini kadhalika mna alwasatia baina ya hao manaswara na alyahud ambao wamewanyanyapaa manabii. Tumeona vizuri, nyinyi hamna hali hii wala hamna hali hii, hamna hali ya manaswara wala hamna hali ya mayahudi. Nyinyi mpo kati na kati. Mayahudi wamemnyanyapaa Isa, manaswara wamechupa mipaka kwa Isa. Nyinyi Waislamu kwa Isa mko kati na kati. Dhahiri eh? Katika kila nyanja za kidini, mpaka katika masala ya tahara, mpaka katika masala ya vyakula, nyinyi hamko kama vile Mayahudi ambao haiwezi kuwa sahihi swala yao ila watakapoiswali katika mahekalu yao. Nyinyi sio kama wale, mpaka kwenye mambo ya tahara na ibada. Nyinyi sio kama Mayahudi ambao haisihi kwa wao swala ila itakaposwaliwa katika mahekalu yao na masinagogi yao. Nyinyi sio kama Mayahudi ambao hakuna kinachowatwaharisha wao kutokamana na najisi isipokuwa maji. Nyinyi sio kama hao Mayahudi kwamba hakuna kingine kinachowafanya wao wakawa tahara isipokuwa maji. Nyinyi sio kama Mayahudi ambao wameharamishiwa vilivyokuwa vizuri kwa kuadhibiwa. Wala nyinyi sio kama manaswara ambao hakuna kinachowanajisi. Hawana najisi. Manaswara hawana najisi. Ameingia chooni, amechamba na karatasi, huyo kaingia zake kanisani, kaingia na janaba, hana wasiwasi. Hakuna kinachowanajisi na wala hawaharamishi chochote, bali wamehalalisha kila kinachoruka na kinachotambaa, kwao ni halali. Hawana uharamu wa pombe wala hawana uharamu kwa wao wa nguruwe, kila kitu kwao ni halali. Na kuna mmoja alikuwa akisikika anasema Bwana Yesu alikuwa akinywa pombe. Pombe ni dawa, anasema pombe ni dawa, tunywe ni pombe, tunywe ni pombe. Anasema pombe ni dawa mpaka ya ukimwi, kunywa pombe tutapona. Bwana Yesu mwenyewe alikuwa akigonga, anasema hivyo. Kila kitu kwao ni halali. Kwa hiyo nyinyi Waislamu sio kama Mayahudi wala sio kama Manaswara katika masala ya mambo yote ya kidini, mmetofautiana. Sisi tumekujaalieni nyinyi kwamba ni ummatan wasata, umma wenye alwasatia. Na katika maana ya wasata, adlan khiyaran, adlan khiyaran. Kama nyinyi ni waadilifu kama anavyosema Allah, kwa nini amekufanyeni nyinyi umma wa Muhammad kwamba ni waadilifu? Adla, litakunu shuhadaa ala nnasi, ili nyinyi muje muwe mashahidi juu ya watu wengine. Katika masharti ya kukubaliwa shahidi awe adlan, mwadilifu, asiwe anatuhuma, awe adlan. Kena mahakamani kwa kadhi kuthibitisha haki yako fulani, alafu wakasimama watu wawili, mmoja akasema ya siyadat al-qadhi hadha ar-rajul yashrabu al-khamr, mheshimiwa hakimu huyu bwana huyu anakunywa pombe, mlevi tayari ushajeruhiwa katika upande wa uadilifu. Akasema mwingine, akasema siyadat alqadhi hadha arrajul ya'uqqu walidayhi, huyu bwana anawafanyia utovu wa nidhamu wazazi wake wawili, anawatusi na kuwapiga. Basi umeanguka. Kwa nyinyi tumekujaalieni kuwa adla, kwa sababu katika masharti ya shahidi awe ni mwadilifu mpaka kwenye masala ya ndoa, la nikaha illa biwaliin wa shahidai adlin, hakuna ndoa isipokuwa isimamiwe, ifungwe, iozeshwe na walii wa kisharia na mashahidi wawili waadilifu. Litakunu shuhada ala nnas, ili muje muwe mashahidi juu ya watu kwa sababu ya uadilifu wenu mliokuwa nao. Ndio maana ameipokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullah hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, amesema Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yud'a Nuh yawm al-qiyama, ataitwa Nabi Nuh siku ya kiyama alayhi salam, ataitwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, atasema labbaika wa sa'adaika ya rabbi, nimeitika, nimeitika ewe mula wangu. Fayuqalu lahu, ataambiwa, hal ballaghta ma ursilta bih, je umefikisha ulichotumwa nacho? Fayaqulu na'am, atasema ndiyo. Fayuqalu li ummatihi, utaulizwa umma wake alayhi salam, hal ballaghakum, je amekufikishieni? Nasemaje ile aya, fala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin fala naqussanna alayhim biilmin wama kunna ghaibin, tutawauliza wallahi. Allah anaapa, fala nasalanna, wallahi tutawauliza wale ambao tumewatumia hao mitume, watahojiwa na tutawauliza wale tuliowatuma. Kwa hiyo ataulizwa Nuh, wataulizwa watu wake. Nuh atajibu alayhi salamu, atasema naam, ndiyo. Allah subhanahu wa ta'ala atasema kuuliza umma wake, hal ballaghakum, je amekufikishieni Nuhu? Fayakulun, watasema ma atana min nadhiri, hatujajiliwa na muonyaji yeyote. Sababu mazingira ni mabaya, wakahisi kwa maneno hili wakilisema watapona. Akiwa anamwambia haya Allamu al-ghuyub alladhi la ya'zubu anhu mithqalu dharra fi samawati wala fi al-ardh wala asgharu min dhalik wala akbar, huyu ndo anayemjibu maneno haya. Alimun bidhati sudur, wanamjibu hayo yule ambaye alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun lau kana kaifa yakunu, mwenye ilmu hii. Ma atana min nadhir, hatujajiliwa sisi na mwonyaji yeyote wakidhani kwamba watanusurika. Fayuqalu lah, ataulizwa Nuh na atambiwa, man yashhadu laka, ni nani atakayekutolea ushahidi kwamba wewe umewafikishia hawa risala? Fayaqul, atasema Nuh alayhi salam, Muhammadun wa ummatuhu, shahidi wangu ni Muhammad na umma wake. فيشهدون وتشهدية أنه قد بلغ ومحقق نوح ألف كشة فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس حديث كني بخاري لتكونوا شهداء على الناس أمة محمد نيم الشهيد كواليو بيتا تمت له شهيد نوح نوين جيد سؤالي sisi hatukuwepo wakati Nuhu anafikisha hiyo risala wala hatujaona wala hatumjui alayhi salam kwa macho yetu wala wale watu wake wala yule mwanawe wala yule mkewe twatoaje ushahidi kwa ambacho hatukuhudhuria je yafaa kidini kutoa ushuhuda wa usichokijua au tunakijua sisi cha Nuhu na watu wake hatukijui tutoaje ushahidi kwa kuiamini Qur'an kwa kuiamini Qur'an wanasema hal ilm kwa sababu macho yako baadhi ya wakati unaweza kayatuhumu kwamba nimeona sikuona kweli sikweli masikio yako baadhi wakati uwezo kayatuhumu nimesikia hivi au nimesikia kimakosa kweli si kweli lakini huna tuhuma na maneno ya nani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye alisema walaqad kadhabat qaum nuhi lil mursalin laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa anjaynahu ashab as-safina وجعلناها آية للعالمين من ينجنيزو قد الآيات رب لا تذر من على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا نوح لمن ينجنيزو يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سنيف على سمشة رحمه الله تعالى فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم وسبقوا ومصحاب ومتن الله وسطا ني وبور وليوادرف فمن يكون غيرهم نأكنا نال وإنكين وتقوا وبور بعد ياو أو سيقوا واو ni nani wengine zaidi yao ambao watakuwa ni bora ni nani hao ni akina nani katika umma huu ni nani hakuna waqala ta'ala na anasema Allah aliyetukuka kuntum khaira umma mmekuwa nyinyi ni umma bora ukhrijat linnas mliotolewa kwa ajili ya watu hapa wanaambiwa umma Muhammad الصدر الأول الصدر الأول أو الرعيل الأول الجيل جيل الصحابة كزازة ما صحابة أم باتو كيبين دينا شوكه آية وان دو ومانز وانا يسكيه حاوان دو وانا كسدي وانا هي آية كسدي ولا مانز ناندي وانا ينجيه كتهي آية دخولا أوليا أنا أوليز الشيخ رحمه الله فإذا لم يكن أصحابه وسبقوا وما صحبواك من خيرهم يونغون مهوب رواه فمن يكون سواهم نأكنا نال وينجين وتقوقوا وسيقوا واو وقال ناكسيما والسابقون الأولون نوامانز وليتنغليا من المهاجرين والأنصار أمان مهاجرين وأنصار من هي سيو يقبيني من هي ونسمى سيو تبعضية كما بعض يا مهاجرين وبعض يا أنصار لا مهاجرين وأنصار لبيان الجنس قد كجنس يا مهاجرين جنس يا أنصار والسابقون الأولون نوامانز وليتنغليا من المهاجرين والأنصار مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالأنباء ومن وفوتها وإحسان ومعنى وإتقان وصور كبسا وكوائق كتك كل جنبلاو وكوفوات فيما كتك عقيدة وكوفوات فيما كتك عبادة كما يقول صحابة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها عليه الصلاة والسلام وكوفوات فيما كتك عبادة kusababu haiwi ibada ibada kama haikufanywa na masahaba abadan wakawafuata vyema kadhalika katika muamala suluk akhlaq da'wa na mengineyo kwa walipowataja waliokuja baada ya muhajirin na ansari Allah akawaegemeza kwa maansari na muhajirin kwamba hawa watakiwa wafuate hawa as-sabiqun katika muhajirin na ansari wafuate hawa kwa maana sisi tumeegemezwa na hawa maansari na muhajirini tuendane nao tuige kutoka kwao tuendane matabiin atba'u tabiin na waliokuja katika vipindi vya a'immatul huda mpaka leo hii ila qiyam as-sa'a walladhina taba'uhum biihsan na wale ambao watawafuata hao bi ihsan yani kwa itqani kwa uzuri wa hali ya juu na utashi radiyallahu anhum hao wataridhiwa na Allah au hao wameridhiwa na Allah Allah amewaridhia muhajirin Allah amewaridhia maansar Allah amewaridhia watakaowafuata muhajirin na ansar bi ihsan waradhu anhu na wao watamridhi siku ya kiyama وأعد لهم جنات نأمشى وأنغليا واو وبستانيا بيبو إن دليل كما بيبو زيبو تياري سيو كما نفتكيد بعض يا الجهال كما أبانا هكونا بيبو سسايبي ولا هكونا موتو بيبو إيبو موتو إيبو وأعد لهم جنات نأمشى وأنغليا واو وبستانيا بيبو تجري تحتها الأنهار أمبايو بيتا تشينياكي الأنهار aina mbali mbali za mito anharun min khamrin laddatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin laddatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم kwa kuna mito ya maziwa kuna mito ya asali kuna mito ya pombe mito mbalimbali kupita chini ya mabustani hayo na majumba yao hayo خالدين فيها ابدا وتقاهم مليله ذلك الفوز العظيم huko ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa Allah tujalie kwa miongoni mwa hao bimanihi wa karamihi wa judihi sisi na wazazi wetu na watoto wetu na walimu zetu na mashehe zetu innahu waliyu dhalik at-tauba ayamia wa man sabba man radiyallahu anhu na yeyote atakemtusi aliyeridhiwa na Allah faqad haraba Allah wa rasulahu kwa hakika huyo amempiga vita Allah na mtume wake ana inadi huyo anataka kukinzana na rabbul alamin subhana anataka kukinzana na kushindana na al-qahhar Allah aseme hivi nimewaridhia huyo aseme hapana hawa ni maluuni hawa Allah atangaza kwenye Qur'ani kwamba ameshawaandalia mabustani ya pepo, alafu aje ni'matullahi aljazairi, aseme shaitani atatambuliwa na Umar kuelekea kwenye jahannam, waliyadhu billah. Allah asema amewaridhia, alafu aje jahil ahmaq adallu min himari ahlihi, aliyepotea kuliko punda wa watu wa kwao, alafu aseme kwamba masahaba wa mtume wote wameritaji. Anasema waman sabba man radhiya Allahu anhu, na yeyote atakayemtusi yule aliyeridhiwa na Allah, faqad haraba Allah wa rasulahu, kwa hakika amempiga vita Allah na mtume wake. Tutaviwezapi vita hivi? Wanataja baadhi ya ahli ilmi kama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yeye ni Umawi katika ad-dawla al-umawiyya. Umar bin Abdul Aziz kabla ya kuwa khalifa alikuwa ni alwali katika mji wa Madina. Umar bin Abdul Aziz zamaza al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Utotoni Umar bin Abdul Aziz baba yake alimpeleka kwenda kusoma ilmu kwa mmoja katika fuqaha as-sab'a, Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba. Kwa hiyo Umawi walikuwa wakiwazungumza vibaya Bani Hashim, akawa anamzungumza vibaya mbele ya shekhe wake Ali bin Abi Talib. Shekhe wake akusikia yale maneno kwamba huyu anazungumza maneno kama ya kumjeruhi Ali, akamgeuzia uso. Ni shekhe wake alikuwa ni kipofu rahimahullah. Akamuuliza, mbona umenigeuzia uso? Akamwambia, mata alimta anna alladhina radhiya Allahu anhum sakhita alayhim, ni kuanzia lini wewe umefahamu na umejua kwamba wale walioridhiwa na Allah sasa hivi Allah ameshawachukia? Kuanzia lini umelifahamu hilo? Akamwambia, kwa nini umesema hivyo? Akamwambia, limadha tasubu Ali ibn Abi Talib wa Ali awla man yadkhulu fi hadhihi al-aya, kwa nini unambughudhi Ali bin Abi Talib na Ali ana haki zaidi ya wale walioingia katika aya hii, as-sabiquna al-awwaluna, khilaf ya hadha al-ilm, nani wa kwanza kumwamini bwana mtume katika wanaume? Wako walisema Ali, wako walisema Abu Bakr, wako walioleta mchanganuo. Tukizungumza kwa watu wazima ni Abu Bakr Siddiq, tukizungumza kwa vijana wadogo ni Ali bin Abi Talib. Ali aula man yadkhulu fi hadhihi al-aya, kuanzia siku hiyo ukabadilika mwenendo wa Umar bin Abdul Aziz kwa Bani Hashim. Haya mambo yalikuwepo huko nyuma, walikuwa wakipanda kwenye mimbar al-Umawiyya wanawatan al-Abbasiyya, na al-Abbasiyya yalikuwepo hayo mambo huko zamani. Tumeona vizuri hapa kwenye mimbar wanazungumza vibaya. وَمَنْ سَبَّ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَاتَكَمْتُوسِ أَلِيَرِذِوَنَ اللَّهُ أَمَنْ بِيَ بِيْتَ اللَّهُ نَمْتُمِ وَاكِهِ وَقَالَ نَا نَسَيْمَ سُبْحَانَهُ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, حَقِيقَ اللَّهُ ameshawaridhia waumini wa kiswahaba. Sababu alif na lam lilahdi hapa wanaokusudiwa ni watu maalum, ni watu maalum waliokuwepo kwenye sulhu al-Hudaybiyah, ndio wanaozungumzwa na hii aya. قوارذية وأمين وفي صحابة. إذ يبايعونك تحت الشجرة pale walipokupa wewe mtume Muhammad kiapo cha utii chini ya ule mti Samura, pale wale waliokuwa pale wakaja wakakupa baia wote Allah amewaridhia, na yule ambaye hakuwepo lakini mtume akatoa mkono wake mmoja akaupa mkono wake mwingine akasema na hii ni baia ya Uthman, na ameingia Uthman kwa kuwa baia yake ilifanyika. Gari rasul kachukua mkono wake kwenye mkono wake, hii ni baia ya Uthman alimtuma Makka. Kwa kipindi watu wanatoa baia yeye hayupo, sema hii ni baia ya Uthman imechukuliwa na mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam. Saleo mama fashia hamkubali Uthman, wakati Uthman baia yake imetolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walitoa baia Abu Bakar na Umar walikuwepo. وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه. انا اوليزا شيخ يawezekanaje jamani, وكيف يسب يawezekanaje atukanwe man رضي عنه مولاه واصطفاه yule aliyeridhiwa na mola wake na akateuliwa na mola wake. Allah ndiye aliyewateua hawa masahaba kwamba hawa ndio ambao watasuhubiana na mtume Muhammad, wa ila roho zilikuwepo kabla, roho zilikuwepo kabla, roho yangu, roho yako, roho ya huyu na yule na mwingine, na wote zilikuwepo kama alivyosema Ibn Mas'ud. Anasemaje Ibn Mas'ud? Inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad فوجد قلب محمد, نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. الله لازتزام نيو زواجا ووتي أكونا مويو ومتن محمد صلى الله عليه وسلم, فاختاره فاصطفاه فابتعثه برسالته akauteua. Huu ndio nitakoupa utume, huu moyo, moyo huu, huu ndio nitakoupa utume. Nyoyo zenu zilikuwepo na za baba zenu na za mababu zenu na za mababa wa mababu zenu, mababa wakuu zilikuwepo, bali nyoyo za masahaba kadhalika zilikuwepo, lakini Allah akauteua moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misdaqan liqoulihi ta'ala Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah, Allah ndiye anajua zaidi wapi auweke utume wake. Nyoyo zote aliziona, akauweka utume wake kwenye moyo wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, الله نتوى كتوكا كتك ملائكة نتومة نهيبو هيبو نبو عربو فانيا كتك واكي. بعد يقولون مويو محمد عليه الصلاة والسلام أكاوبا وتومة واكي أكتزمتين نيو زواجة أكزكوتا نيو زما صحابة واكي. نيو زيتو زلكويبو nyoyo za matabiina kina Abu Saleh As-Samman kina nani Ibn Sirin kina nani katika matabiina wengine Hasan al-Basri kina nani katika matabiina wengine سعيد ابن المسيب يوسف بن المسيب نجينا ميونان تابعين قانا نجينا ما قرأتي قتادة ابن دعامة السدوسي عكرمة كنا عكرمة كنا مقاتل ابن حيان كنا عطاء ابن أبي رباح نوينجين لكن أكواتوا نصحب ومتل محمد صلى الله عليه وسلم حتى الشيخ نوليزا وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه يعني لو توزوا الله ويهدي وانغليا يعني قم بالله ينان يتوى واتهم وقم بحاوة كستهيك توس فالله سبحانه وتعالى كيالي ورب العالمين سبحانه ذراو كفروا وقال تعالى معنى سنة الله ليتكوكا محمد رسول الله محمد نمتم والله وسبه المبتدأ نخبر نكشهب والذين معه نوال وليوب مجناه أشداء على الكفار نوكاله ضد يمكفين رحماء بينهم نوينكه رميانا وفواه تراهم ركعا تراهون نوينج وقركو سجدا نوينج وقسجود وما نوات وصالا عبادة يبتغون فضلا من الله ورضوانا ونتفوت فضيلة كتقك الله نراضي هي دليلي ولا سبب أهل العلم جو إخلاص ياو فما هوا ولقوا ولا إخلاص كون يقوى وسوسواف وميوه فما كفيري كون يقوه أميانا وفواه كون يكثريش صالة عبادة وانا يفنيها لله رب العالمين هن دليل جوية إخلاص جوية عمل ذاو يبتغون فضلا من الله ورضوان أنا يسمها منينو ني الله سبحانه وتعالى كم بها كلاث مشوى أو مشنكيزوى لا هو رب العالمين سبحانه مالك الملوك سماهم في وجوههم على مزاو زيبو كتك ما بدياو يوسو نين على مقانه نور نور جوية صالة أو على مزاو نزيل أثار ذا سجدة كما لفتاج بعض المفسرين من أثر السجود كتك من أثر يكثريش كسجود وكصالي وانا علامها وهو توكا حتى كما نموس لكن كمونا ونونا أنا نور كتك وسواك هيفا نبالبو كما صحابة رضي الله تعالى عنه أنا أوليز شيخ كيف يجوز سب من يمدحه ربه إن وزكناج كفا كتكانوا يولي أمباي أمسفيوا نمولاواك يفاج كتكانوا أليسفيوا نمولاواك مولا على سف هو لم تكان ليتفوا على الله مناك لم تكان الله هو شنو هو كما امبلك صفه محل فسيبو استحقي وقال تعالى نابو تايلوا علم ولقوا نايو استنباط اللي قناه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال تعالى نعم سامع الله أليتكوكا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل حووي ساوى من غنمين وليوليتوى قبل الفتح بعض نسمى فتح هابا لفتح مكة نبعض نسمى فتح هابا لصلح الحديبية نهين يقول الراجح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل حووي ساوى وليتوى كاد يصلح العديبية نوك بيان هاو درجة لا لجوك بسا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا هاو درجة لا نكبسان كلكوال وليتوى بعد يصلح وقاتلوا نوك بيان وكلا نوت وولي هاو تستنويني هبلي تثنية وكلا نوت وولي هاو وله وله يفني هايو قبل وله وله يفني هايو بعد وعد الله الحسنى الله أمشى واحد بيبو حسنى بيبو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة لكم تزم الله husna ni pepo, na hapa husna ni pepo. Na aya hii amestadili nayo Abu Muhammad ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah, kwamba aya hii ni dalili kwa ahlu sunna ya kwamba masahaba wote ni watu wa peponi radhiyallahu anhu. Anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, anasema wa man wa'adahu sayyiduhu al-jannata, na yule aliyeahidiwa na bwana wake pepo, kaifa yusabbu, vipi anatukanwa? Atukanwaje aliyeahidiwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala? Hastahiki laana, anastahiki bushra, anastahiki bushra na kuzungumzwa kuliko kuwa kuzuri. Wanaostahiki laana na kutukanwa ni wengine, na ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولونكتا بلوى لبتكي ولا الله وذيونك ألف وقين لليا كفاني أهاربفك كأرضي أهاربف ويتكاد زواتك كما بلا مشيعة أهاربفك كعقيدة أهاربفك كسلوك تبيع أهاربفك أهارب بنت زواتك ومتعة أولئك لهم اللعنة هاون ديو أنا لعنة ولهم سوء الدار نوانا مكازي لكوا مبايا هاو نوانا صحيك لعنة سيوها ومصحابة أمبوا يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ومن وعده سيده الجنة ما يولي أمبايا أم أهدي ونسيد واكي وأهدي وبيبو سيدها فنبانا ولكن الله السيد الله كما يلفكوجة كتك حديث كيف يصب ذيبئة سيوه حيفاي ظلمة. وقال تعالى نعم سيمع الله لتكوك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وشنغليوا مفكير مهاجرين. نفكي تفسيره وكي أنغليه كنه فتح القدير للمام الشوكاني أمي إلزيه كتكم هي للفقراء يعني كما واكو ونوفا واتوا وشنغاينا ووستاجابوا هبوا وشنغايا مفقير مهاجرين. نايكو ماليزو من جيني سوكو هاي الذين أخرجوا من ديارهم ولو ليتوليه وكتوك كتكميدياو وأموالهم نوك أتانيش ونماليزاو لشتوا مفانو كنا صحيب الرومي يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Kule amesema vile vile yabitakuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kwenye suratu gani? Al-Fathi. Kwenye Al-Fathi tarahum ruk'an sujjada yabitakuna fadlan min Allahi wa ridwana. Na hapa pia ana wazungumza kule kwa wazungumzia masahaba wote al-muhajirina wal-ansar, na hapa ana wazungumzia al-muhajirina yabitakuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta wanataka fadla kutoka kwa Allah na radhi. وينصرون الله ورسوله ونمنصر الله نمتمواكه ونمنصر الله وكوي نصر دينه أولئك هم الصادقون هاون ديو وكويلي الذين صدقوا في أقوالهم وصدقوا في أعمالهم وصدقوا في عقيدتهم هاون ديو وكويلي وليوسم وكويلي كوني من نياو وكفن وكويلي كتك عقيدة زاو وكويلي كتك عقيدة لنيني wameshikamana na tauhid wakajiepusha na shirki wakashikamana na sunna wakajiepusha na bid'a. Hii ndio as-sidq fi al-aqida. Waqala fi al-ansari, na akasema Allah alipokuwa akiwazungumzia ma-ansari, faulaika hum al-muflihun, hao ndio waliofaulu. Anasema wal-Qur'an mashhun min madhi as-sahaba, Qur'ani imesheheni imejaa, mashhun imejazwa. والقرآن مشحون من مدح الصحابة نقرآن إمشهنشوا إمجازوا من مدح الصحابة صفا جامدة وصفية مصحابة رضي الله عنهم. ومانا كان قام بنا قام بيا آية جامة زوري يو يا مصحابة عن بعض وزي مكوجة كتك قرآن سيزو هزي تو زي كتيلي نانا تكيمبيلي نانا تكيمبيلي إنجي هزي نانا تونجزي هابو نعم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. نعم الله نوصف ما صحابها قم أمفنغ منيشا قد كهي آية muongozo na uongofu wa Mayahudi na Manasara kwamba hauwi mpaka wafanye yale walioyafanya masahaba. Amefungamanisha hidayah yao kwa kuwafuata masahaba wa Mtume Muhammad. Hapa al-Muhajiri al-Yahudi wa Nasara wa zama zile, lakini pia aya hii ni amma kwa watakaokuja katika Waislamu baada ya masahaba, waamini kama walivyoamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataongoka. Naam, kwa hiyo aya imekaa vizuri kwa masahaba. Nyingine? Ha? Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم آية هي نوصفية كنا عبد الله بن مسعود كنا سعد بن أبي وقاص كنا خباب بن الأرت نعم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الناس ومنظم الصحابة الأكارم رضي الله عنهم. Allah amethibitisha kwamba wameamini. Aminu kama amana an-nas, ay kama amana as-sahaba. Ahsant. Aywa, anta. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ibn Kathir ibn Abdul Qayyim ametamana mazuri hapa. Akastadili na hii aya kwamba inawasifu masahaba. Akatiririka pale. Ibn Qayyim. Na nyinginezo katika al-ayat. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا وسيجنبها الذي يؤتي ماله تزكى. إذا مصف أبو بكر كذلك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. آية في مدح نبي بكر الصديق. من يجنزه على سماء. والقرآن مشحون من مدح الصحابة. نقرآن مجاز وصفا جامك وصفه مصحابة رضي الله عنهم. فمن سبهم بس يوتيتك وتكان مصحابة فقد خالف ما أمر الله أم كنك يومنا يلألو يأمر شاء الله من إكرامهم وكريم. ومن اعتقد السوء فيهم نيوتيتك يتكيد أوف قاو كلهم وتقى فموجة أو جمهورهم أو جبل وليو وينجم ينبني معه فقد كذب الله تعالى وهكيك أمم كذبيش الله متكفو فيما أخبر من كمالهم وتكمان نيال ألي ويتلي خباري ينيهوسوا كملفواه وفضائلهم نفضل زاو ومكذبه نعنم كذبيش يي الله ومعنى نأتكيم كذبيش الله كافر ويون كفيري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتنوا الله صلى الله عليه وسلم كتك حديثه حديث أبو موسى الأشعري النجوم أمانة أمانة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ممكن يقول لفظ نجين يسيوك وهي النجوم أمانة السماء إنه لفظ لو كجها na lafzi nyingine amanatun lis-samai amanatun lis-samai katika sahihi Muslim amanatun lis-samai. Abu Musa al-Ash'ari mwanzo wa hadithi anasema tuliswali maghrib صلينا المغرب مع رسول الله تلصال مغرب فمجنا امتمي والله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا كشة تقسيما لو جلسنا وانين تسنجل باكي تككاها حتى نصلي معه العشاء إلي تكصالي فمجنا بنا امتمي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء قال فجلسنا أنا سمى تكباكي تككا فخرج علينا أكتتكي بنا امتمي كتك كتكتم بشاكي فقال كفوليزا ما زلتم ها هنا بعدم قهابا قلنا يا رسول الله تكسيما ابن تمي والله صلينا معك المغرب تمي الصالي فمجناوي مغرب ثم قلنا كيش تكسيما نجلس تباكي حتى نصلي معك العشاء إذ تصالي فمجناوي عشاء قال كسيما أحسنتم مبتيا أو أصبتم إمام سيما أحسنتم أو أصبتم شاك ينبكيزي قال نسيم أبو موسى فرفع رأسه إلى السماء انتم أكنينوا كيتوا شاكي كتزمديو وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء نعلكو مرنينجا نفين كتزمديو فقال كسيم النجوم أمانة للسماء نيوتا أمانة للسماء ولفظه سببه فنسيم رواه مسلم ويتويتاج إلى لفظ يا مسلم النجوم أمانة للسماء إلا يتوكيه كما كنا رواية زيد يا موجة كني مسلم النجوم أمانة للسماء مناك مبينغو ني أماني ناني سلامة نيوتا ني أماني ناني سلامة يا مبينغو كباكية كو نيوتا ني كباكية سلامة كو مبينغو النجوم أمانة للسماء نيوتا ni amani, ni alama ya amani, ni alama ya salama ya mbingu. Fa idha dhahabati nujumu, pindi zitakapo ondoka nyota, atasamaa ma tuadu, mbingu zitajiliwa na yale ambayo zimeahidiwa mbingu hizo. Aya 8 aya 9 kwenye al-mursalat. Fa idha nujumu tumisat wa idha samaa furijat, pindi nyota zitakapo dondoka, tantamisu, zinatoa nuru, zinaondoka nuru yake, kisha tatanathau, zinapukutika chini. Ikifika hiyo hali, idha nujumu, wa idha samau, furijat, na mbingu zitakapo pasuka pasuka. Manaki kitakachofuatia baada ya nyota kuanguka, mbingu kupasuka. Kwa kubaki kwa nyota ni salama ya mbingu. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi ni salama, ni alama ya amani kwa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu, pindi nitakapoondoka kwa umauti, ata ashabi ma yuadun, masahaba wangu watajiliwa na yale walioahidiwa. Min alfitan, nasema ulama, fitna, mpigano baina yao. اختلاف بين يوم ورسول عصمة كينغا وكتوكي اختلاف على زنجلياكات نماليسا مزوز أو سنا خزرج إلي كاريبية وبيجاني مسكتين أو سنا خزرج ويتوكيو لا حديث الإفكي وكبالشان ميورياو انتم يكجو يمنبر كواتوليزا ويبو امتوم يسلم خيري مكيون دوكا وتجلي ومصعب وانغو ريالي وليوهيدي خلاف بين ياو isipokuwa tofauti kwa makhilafu zao na khilafu zetu kuna tofauti. Sisi leo hii nataabadu bil khilaf, yani zile khilafu twazitafuta kwa udi na uvumba, insaha taabira, إن صح التعبير mtu achokonoa ipatikane khilaf mtu achokonoa upatikane mpasu ama masahaba ma kanu yataabaduna bil khilaf hakuwa hawakuwa na mazingira kama hayo pekenyua mizozo isokuwa ya lazima ili ipatikane jambo fulani ili hawa wabaki kule na wale wabaki pale ili hawakuwa hivyo masahaba na wanapokhtalifiana wanasema ahlul ilm الله سبحانه وتعالى يقي شر ذلك الاختلاف أنا كينغا شاري إلى اختلاف وسباب يا نيا زاو جيما وسباب يا أكويل وإخلاص زاو كتك كتفت حق الله يقي شر ذلك الاختلاف بسبب إخلاصهم في طلب الحق نوندوا اسمع يا عمر بعد أن تقولوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها كبيرا بيعة أبو بكر إلي كواني فلتة جامبو حاليكو ترجيو حاليكو ذنيو حاليكو بانجليو لبكوجة صدفة الله ككينغ الشاري إلي اختلاف بعد أن قاموا مواجه متومي سكتاته وجمزيك sikutatu hoja mzika nani ni kiongozi wetu nasema ni ahamia ya uongozi katika Uislamu nani kiongozi nani atakayesema tuzike nani atakayesema wewe ingia kaburini nani atakayesema wewe hapana nani huyo hatunaye mpaka tumpate siku ya kwanza jambo halikung'aa wakarudi kwenye Saqifa Bani Sa'ida Saqifa Bani Sa'ida siku ya pili wakaja tena ma ansari wanasema nahnu al-umara wa antum al-wuzara sisi ndio maamiri nyinyi mtakuwa ni mawaziri wasaidizi wetu wala wasema la bal nahnu al-umara wa antum al-wuzara hivyo hakukuwa na njama kama Abubakar ameenda kule achaguliwe wao walikuwa wanamtaka mtu mwingine Abu Ubaida absut yadak kunjua mkono wako Abu Ubaida tukupe bai'a alichaguliwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah jambo alikuwa lake watu wakaenda anaambia Umar absut yadak Abu Bakar anaambia Umar absut yadak ikaenda mpaka likaja kwa Abu Bakar Siddiq wewe kadha wewe kadha obsut yadak akakunjua mkono wake akapewa wakaja wengine wakatoa wakaja wengine wakatoa wakaja wengine wakatoa wote waliokuwa kwenye Saqifa ya Bani Sa'ida wakampa bai'a Abu Bakar Siddiq wamehtalifiana siku tatu lakini Allah akakinga sharia ile ikhtilaf sababu kila mmoja na kusudio jema katika haki sisi kwenye hili tuko tofauti kabisa sisi tunapekenyua sisi tunatafuta sisi tunaanzisha sisi tunazalisha migogoro tofauti au tofauti tofauti na masahaba as-salaf kwa hiyo ikhtilafu ya kwanza imekuja baada ya kufariki mtume tumekondoka tayari masahaba wamekhtalifiana siku hiyo hiyo mimi nikiondoka masahaba wangu watajiliwa na walio ahidiwa katika al-ikhtilaf wa ashabi na masahaba wangu amanatun li ummati ni alama ya amani na salama kwa umma wangu fa idha dhahaba ashabi wakiondoka masahaba wangu ata ummati ma yu'adun umma wangu utajiliwa na yale walio ahidiwa kikiondoka kizazi cha masahaba ishtaddatil bid'u wal ahwa ndipo pale bid'a zitakithiri na matamanio ya watu kwenye itikadi zao yatakithiri kadhalika na ndivyo ilivyotokea sababu zama za masahaba akitokea mtu ana balaa lake na bid'a yake anasimamishwa kwenye ukomo wake hapo hapo usivuke mstari huu usivuke huu mstari ndivyo walivyokuwa wakifanya maswahaba. Dalili nyingi kwenye Qur'an, kwenye hadithi. Anas ameshawazuia watu wanataka wa muasi mtawala, akasema hapana, usifanye hivyo. Hakuna siku inayopita ila inayofuata ni mbaya zaidi kuliko iliyopita. Ila an talqaw rabbakum, hali itakwenda hivyo bora ya jana mpaka mtakapokutana na Mola wenu. Kisha akasema sami'tu hadha min nabiyikum, nimeyasikia haya kutoka kwa nabii wenu, usifanye hivyo. Na sahaba mwingine naye akasema alshamsu ya mtu atakayofanya uasi kwa kiongozi, sahaba kamzuia. Na mengineyo mengi. Kaja mtu na bid'a, wametoka wale kina nani, Al-Himyari na yule mwenzake. Al-Himyari mwenzake nani yule? Walitoka Iraq. Yahya Ya'muri au Ya'mari na mwenzake Abdurrahman au Abu Abdurrahman, kitu kama hicho. Wametoka kwenda haji au kwenda umra, njiani wakasema tukikutana na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tumuulize juu yanayosemwa na watu wa kwetu kuhusiana na kadari. Kuna watu wanazungumza kadari vibaya, wanasema hakuna qadar na kwamba Allah halijui jambo mpaka litokee. Matabiina hao wakafika Makka, anasema fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar dakhilan almasjid, Allah akatupa taufiki tukakutana na Abdullah ibn Umar sahaba akiwa anaingia msikitini Makka. Fattanaftuhu ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi, tukamweka katikati tukamwambia ya Aba Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasun, babaki Abdurrahman pande za kwetu wametokea watu wana ilmu, yatakaffaruna alilmi, wanasoma Qur'ani waka kadha waka kadha, lakini wanasema wayakuluna la qadar, na wanasema hakuna qadar, wal amra unuf. Akasema idha laqitum haula fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, mkirudi kwenu mkikutana nao waambieni mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Al bara'a min ahli al bid'ah. Kisha akaja akaizungumza ile hadithi kutoka kwa baba yake, kutoka kwa Mtume sala sallam, kwamba law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Tumeona vizuri uwepo wa masahaba ni amana li ummati Muhammad, alama ya amana salama kwa umma wa Muhammad. Wakiondoka masahaba watajiliwa umma wangu na yale walioahidiwa. رواه مسلم.